الملحمات الطيبة النشر في القراءات العشر لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم. احنا طبعا متصورين فتح الإسكان بقى. بل عدد معنا ايه؟ 23. مماتي السنة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللي يفتح هنا بقى نافع وأبو جعفر. الباقونة طبعا بالإسكان. ب24 كده بقى. لي نعجة لاذ بخلف عينة ولي نعجة واحدة. اللي يفتح فيها بقى هشام بالخلاف وحفص من غير خلاف. كده 25. نعم يا ماشي. وليؤمنوا بي تؤمنوا لي وورش فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعندنا كمان طبعا ده في البقرة. تؤمنوا لي وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون بالدخان. يبقى اللي يفتح في الاثنين دول ورش. خلاص كده الاثنين كمان بقوا كام؟ 27. نعم 27. عبادي لا غوث بخلف صليا والحف عن شكر دعا شفا. يبقى قوله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الآية بتاعت ايه؟ بتاعت الزخرف. عبادي لا يعني بعدها لفظ لا يعني. طبعا الآية دي الكلمة دي مختلف فيها بين الحذف وبين الإثبات. يعني منه بعض القراء يثبت وبعضهم يحذف. اللي هم أثبتوا وأقول لك عبادي لا غوث بخلف إيه؟ صالية. يعني كأن اللي هم أثبتوا دول اختلف. منهم من يفتح الياء ومنهم من يسكنها. طب مين اللي يحذف الأول بقى؟ قال لك والحذف عن شكر دعا شفا. وعندنا عن العين حفص. شكر الشين لروح. دعا الداد لابن كثير وشفا حمزة والكساء وخلف العاشر. دول اللي يحذفوا الياء. يبقى الباقون يثبتوا. اتفضل معنا الباقون مين بقى؟ نافع وابو عمرو. وعندنا كمان ابن عامر وشعبة. طيب وعندك كمان ابو جعفر. استنى بس يا شيخ. وابو جعفر رويت. بس دول بقى اللي هم ايه هيثبتوا الياء. قال لك بقى الجماعة اللي يثبتوا الياء دول اختلفوا بقى. منه من يفتح ومنه من يسكن. طب اللي يفتح مين؟ قال لك عبادي لا غوث أدى الغين لرويس بخلف. يبقى كان رويس يفتح بالخلاف له فتح وله ايه؟ وله اسكان. صليا على صد شعبة. يبقى شعبة ايه؟ يفتح قولا واحدا. يبقى شعبة يفتح قولا واحدا ورويس بالخلاف وباقي المثبتين يسكنوا. باقي المثبتين يسكنوا. يبقى كان اللي يسكنوا بقى منهم مين؟ يبقى نافع وابو عمرو وابن عامر وابو جعفر. بس دول يثبتوها مع الاسكان. يا عبادي لا خوف. نعم خلاص كده؟ ايوه. بس لفها ثلاث قراءات. بعد كده الراجل بيقول لي بقى يا سيدي احنا كده 28. والحذف عن شكر دعا شفا ولي ياسين سكن لاحا بخلف ظللي فتن. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. قال لك بقى طبعا اللي سكن هنا مين؟ قال لك لاحة، يبقى يعني العكس الترجمة بقى، يعني من أول بقى كان بيتكلم على المفتاح، هنا قبل يسكنه بقى قال لك اللي سكن بقى هشام بالخلاف. طب ظللي ظل يعقوب، فتن حمزة وخالد، ظللي فتن، بس دول اللي ايه؟ دول يسكنوا، يبقى الباقون وظللي قلنا ده يعقوب، يبقى دول الباقون بالفتح، فتح الياء. طيب كده العدد معانا ايه؟ 29 بقى. محياي به سبت جنح خلف، يبقى عندنا بقى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللي هيفتح اولا اللي هيسكن الياء في محياي، قال لك سبت ادي سنه وجع، جنح الجيم طبعا للازرق، والازرق اللي هو جين به كمان بالي قانون، يبقى نافع بخلف عن الازرق، الازرق له فتح واسكان، ويبقى قالون وابو جعفر بالاسكان قولا واحدا، والباقون بالفتح قولا واحدا. خلاص. وبعد ساكن كل فتح، يعني اذا وقعت الياء الياء الاضافه بعد ساكن فالكل يقرأ بفتحها، زي علي، زي علي مثلا، لدي، يدي، ما عندك علي يا، الياء مشددة، وأنا معنا الحرف المشدد بحرفين، فالكل متفق على فتح ايه؟ على فتح هذه الياء اللي وقع بعد ساكن. والفتح والإسكان لغتان. باب مذاهبهم في الزوائد، قراءة لفضيلة الشيخ محمد أحمد المنشد. باب مذاهبهم في الزوائد. وهي التي زادوا على ما رسما، تثبت في الحالين لي ظل دما، وأول النمل فدا وتثبت، وصل الرضا حفظ مدا، ومئة إحدى وعشرون أتت تعلما، يسري إلى الداعي الجوار يهديا، كهف المنادي يؤتيا تتبعا، أخرتني الإسرى سما وفي ترا، واتبعوني أهد بي حق ثما، ويأتي هود نبغ كهف رمسما، تؤتوني ثب حقا ويرتع يتقي، يوسف ذن خلفا وتسألني ثقي، حما جنى الداعي إذا دعانهم، مع خلف قالون ويدعو الداعي حم، هد جد ثوى والباد ثق حق جنا، والمهتدي لا أولا واتبعا، وقل حما مدا وكالجواب جاء، حق تمدونني في سما وجاء، تخزون في التقون يخشون ولا، واتبعون زخرف ثوى حلا، خافون إن أشركتمون قد هدى، نعنهم كيدون الأعراف لدى، خلف حما ثبت عباد فاتقوا، خلف غنى بشر عباد افتح يقوا، بالخلف والوقف يلي خلف ضبا، آتان نمل وافتحوا مدى غبا، حز عد وقف ضعنا وخلف عن حسن، بنزر يردن افتح كذا تتبعا، وقف ثنا وكل روس الآي ظل، وافق بالواد دنا جد وزحل، بخلف وقف ودعاء في جمع، ثق حط زكى الخلف هدى التلاق مع، تنادي خذ دمجل وقيل الخلف بر، والمتعادد وعيدي ونذر، يكذبون قال مع نذيري، فاعتذروني ترجمون كيري، ترديني ينقذون جود أكرما، أهانا هدى مدا والخلف حن، وشذ عن قنبل غير ما ذكر، والأصبهاني كالأزرق استقر مع ترني اتبعوني وثبت تسألني في الكهف وخلف الحذف مت. والشرح لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم بمعهد قراءات شبرا. باب ياءات الزوائد. قال الإمام ابن الجزري: وهي التي زادوا على ما رسما تثبت في الحالين لي ظل دمى وأول النمل فدا تثبت وصلا رضا حفظ مدا. هنا ياءات الزوائد المقصود من الياءات الزوائد أي التي لم ترسم في المصحف، لم توجد في الخط العثماني، كما قال الإمام الشاطبي: ودونك يا آت تسمى زوائدا لأن كن عن خط المصاحف معذلة. فالخلاف في ياءات الزوائد يدور بين الحذف والإثبات، والقراء في هذه الياءات منقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم بالإثبات في الحالين، وقسم بالإثبات حال الوصف والحذف حال الوقت، وقسم بالحذف في الحالين. وياءات الزوائد كلها مذكورة في المتن هنا. فهنا يقول: وهي التي زادوا على ما رسما تثبت في الحالين لي، بل لم لمين؟ لم لهشام، إلا أن طبعا هشام يعني مذكور ربما لكلمة واحدة، يعني لم يذكر له كلمات كثيرة. ما هو قال هو بقى، خلي بالكم يا أخوانا من نقطة، بأن كل يعني كل ياء هيقول لنا فلان مثلا بالإثبات، فلان وفلان بالإثبات، إيه اللي ما يذكروش دول بقى؟ يبقوا بالحذف على طول وصلا ووقفا، خلاص كده؟ حتى ولو كان قاعدته أصلا الإثبات مثلا في الوصف، لكنه لم يذكر في هذه الكلمة، يبقى مذهبه إيه؟ مذهبه الحذف. تثبت في الحالين لي ظل دمى، يبقى ابن كثير وهشام ويعقوب بالإثبات في الحالين. ثم يتم إتمام شرح باب مذاهبهم في الزوائد بصوت فضيلة الشيخ حافظ محمود الصانع. باب مذاهبهم في ياءات الزوائد. وهي التي زادوا على ما رسما تثبت في الحالين لي ظل دما وأول النمل فدا وتثبت وصلا رضا حظ ومئة إحدى وعشرون أتت تعلما يسري إلى الداعي الجوار يهديا كهف المنادي يؤتيا تتبعا أخرتني الإسرى سما وفي ترا واتبعوني أهدي بي حق سما ويأتي هود نبغ كهف رم سما تؤتوني صبح حقا ويرتع يتقي يوسف ذن خلفا وتسألني ثقي حما جاءنا الداعي إذا دعانهم ما خلف قانون ويدعو الداعي حم هدقد سوا والباد ثق حق جنا والمهتدي لا أولا واتبعا وقل حما مدا وكالجواب جاء حق تمدونني في سما وجاء تخزوني في التقون يخشوني ولا واتبعوني زخرف سواحلا خافوني إن أشركتموني قد هذا نكيدوني في الأعراف لذا خلف حما سبت عبادي فاتقوا خلف غنى بشر عباد افتح يقو بالخلف بالخلف والوقف يلي خلف ضبا آتى لنمل وافتحوا مدى غبا حز عد وقف ظانا وخلف عن حسن بنزر يرد نفتح كذا تتبعا وقف ثنا وكل رؤوس الايضا وافق بالوادي بنا جد وزحل بخلف وقف ودعائي في جمع تقفط زكى الخلف هدى التناقي مع تنابخ الدمجل وقيل الخلف بر والمتعالي بن وعيدي ونذر يكذبوني قال مع نذيري فاعتذروني ترجموا نكيري ترديني ينقذوني جود أكرما أهانني هدى مدى والخلف حن وشز عن قنبل غير ما ذكر والأصبهاني كالأزرق استقر ما عثرني واتبعوني وثبت تسألني في الكهف وخلف الحذف مت باب مذاهبهم في آت الزوائد. ويا آت الزوائد سميت بهذا الاسم لأنها تثبت في اللغة العربية ولكنها لا تثبت في رسم المصحف العثماني. ويا آت الزوائد اختلف فيها علماء القراءات، فمنهم من أثبتها وصلا ووقفا، ومنهم من أثبتها وصلا فقط، ومنهم من حذفها وصلا ووقفا. والأبيات الآتية تبين لنا هذا كله. يقول رحمه الله تعالى: وهي التي زادوا على ما رسم تثبت في الحالين لي ظل دمى. يفيد ذلك أن الذي يثبت يا آت الزوائد في الحالين يعني في الوقت والوقف هشام وأبو يعقوب وابن كثير، وهذا معنى قوله وتثبت في الحالين لي ظل دمى. وأولا النمل فدا وتثبت وصلا رضا حظ مدى ومئة، أيضا يعني المعنى أن حمزة يثبتها في الموضع الأول من سورة النمل في قوله تبارك وتعالى: قال أتمدوني بمال، فيقرأ هذه الكلمة بالإدغام مع إثبات الياء وصلا ووقفا. وهذا معنى قوله وأول النمل فدا وتثبت وصلا رضا حفظ مدى وصلا رضا حفظ مدى. ومعنى هذا أن الذي يثبتها في الوصل فقط حمزة والكسائي وأبو عمرو ونافع وأبو جعفر، وهذا معنى قوله وتثبت في الحالين رضا حفظ مدى وتثبت وصلا رضا حفظ مدى، يعني وصلا يعني في حال وصل فقط، وهم حمزة والكسائي وأبو عمرو ونافع وأبو جعفر، وصلا رضا حفظ مدى. ثم أخذ يعدها فقال: ومئة إحدى وعشرون، يعني أن ياءات الزوائد في القرآن الكريم عددها مئة وإحدى وعشرون ياء. ثم أخذ يعدها فقال: ومئة إحدى وعشرون، يعني أن ياءات الزوائد في القرآن الكريم عددها مئة وإحدى وعشرون ياء. وقد تكون في وسط الكلمة وقد تكون في آخر الآية، والذي يثبتها في آخر الآيات قولا واحدا وصلا ووقفا يعقوب. ثم قال: إحدى وعشرون أتت تعلما في قوله تبارك وتعالى: قال له موسى أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. تعلما يسري، والليل إذا يسري هل في ذلك؟ إلى الداعي، مخطئين إلى الداعي، يقول كافرون هذا يوم عسر. الجواري أينما وقعت، في قوله تبارك وتعالى وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام، ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام بالشورى. فلا أكتب الخنث الجواري، الكنث الجواري في حال الوقف، لأنها تحذف في حال الوصل تخلصا من التقاء الساكنين. فيسري إلى الداعي الجواري يهديا، يهديا في قوله تبارك وتعالى وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، في سورة الكهف. يهديا كهف المنادي، يعني يهديا قيدها بسورة الكهف، لأن عسى ربي أن يهديني سواء السبيل بالقصص، فهي ثابتة الياء عند جميع القراء. كهف المنادي يعني واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. كهف المنادي يؤتيا تتبعا، يؤتيا في قوله تبارك وتعالى فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، تتبعا في قوله تبارك وتعالى ألا تتبعاني أفعصيت أمري. يسر إلى الداعي الجواري يهديا، يؤتي كهف المنادي يؤتيا تتبعا. أخرتني الإسراء سما، أخرتني في قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء لئن أخرتني إلى يوم القيامة، وقيدها بالإسراء حذرا من قوله تبارك وتعالى فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، فإنها ثابتة في الوصل، فإنها ثابتة وصلا ووقفا عند جميع القراء. أخرتين إسراء سما، ومعنى هذا أن هذه الياءات التي ذكرتها قبل ذلك أثبتها أهل سما، وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب، إلا أن ابن كثير ويعقوب أثبتا هذه الياءات وصلا ووقفا، وأثبتها في الوصل فقط نافع وأبو عمرو وأبو جعفر أثبتوها في الوصل فقط، وهذا معنى قوله وأخرتين إسراء سما وتتبعا. وأما في قوله تبارك وتعالى إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا، ترى وبتبعوني أهدي في قوله تبارك وتعالى واتبعوني أهدكم سبيل الرشاد بصورة غافر، أثبت الألياء في هاتين الكلمتين بحق ثما، يعني قالون وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر، إلا أن ابن كثير أثبت الياء في الكلمتين وصلا ووقفا، وأثبتها في الوصل فقط قالون وأبو عمرو، وهذا معنى قوله وفي ترى واتبعوني بي حق ثما، وأبو جعفر كذلك أثبتها في الوصل فقط. ويأتي هود نبغ كهف رم سما، يأتي هود المراد بها في قوله تبارك وتعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، وأيضا في الكهف قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا، وقيد يأتي بسورة هود ليخرج غيرها في القرآن الكريم. أثبت الياء في كلمة يأتي في سورة هود وكلمة نبغي في سورة الكهف، أثبت الياء في الكلمتين رم سما، يعني نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب والكتائي، إلا أن ابن كثير ويعقوب أثبت الياء في الكلمتين وصلا ووقفا، والباقون أثبتوها وصلا فقط، وباقي القراء بعد ذلك حذفوها وصلا ووقفا تبعا لرسم المصحف. ويأتي هود نبغ كهف رم سما تؤتون سبحقا، تؤتوني في قوله تبارك وتعالى تؤتوني ثب حقا حتى تؤتوني موثقا من الله تؤتوني ثب حقا أثبت الياء في كلمة تؤتوني بسورة يوسف عليه السلام ثب حقا وهم أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب إلا أن يعقوب وابن كثير أثبت الياء في هذه الكلمة تؤتوني وصلا واقفا وأما أبو جعفر وأبو عمرو أثبتاها وصلا فقط تؤتوني ثب حقا ويرتع يتقي يوسف ذن خلفا ويرتع يتقي يوسف ذن خلفا أرسله معنا غدا نرتعي ونلعب إنه من يتقي ويصبر بصورة يوسف عليه السلام أثبت الياء بخلف عنه وصلا ووقفا قنبل عن ابن كثير وهذا هو المراد به في قوله تبارك وتعالى يرتع يتقي يوسف ذن خلفا وتسألني ثقي حما ونسألني ثقي حما زنا تسألني في قوله تبارك وتعالى فلا تسألني ما ليس لك به علم بسورة هود عليه السلام أثبت الياء في هذه الكلمة أبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب وورش من طريق الأزرق ورش من طريق الأزرق ونسألني ثقي حما إلا أن يعقوب أثبت الياء وصلا ووقفا والباقون في هذا الرمز أثبتوها وصلا فقط وهذا معنى قوله وتسألني ثقي حما جنى جنى الداعي إذا دعاني هم ومعنى هذا جنى الداعي إذا دعاني هم في قوله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ومعنى هذا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أثبت الياء في الكلمتين ثقي حما جنا يعني أبو جعفر ويعقوب وأبو عمرو وورش من طريق الأزرق الذي سبق ذكرهم قبل ذلك أثبت الياء أيضا في إذا دعاني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ولكن قالون له الخلف في هاتين الكلمتين حذفا وإثباتا وهذا معنى قوله ثقي حما زنى الداعي إذا دعاني هم مع خلف قالون وفي قوله تبارك وتعالى فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر وادعو الداعي هم هد قد سوا وادعو الداعي هم قد سوا هم أبو عمرو قد ورش من طريق الأزرق سوا أبو جعفر ويعقوب إلا أن يعقوب يثبتها وصفا وصفا في قوله تبارك وتعالى يدعو الداعي وهذا معنى قوله وكذلك البز أيضا مع يعقوب يثبتها وصفا وصفا في قوله تبارك وتعالى فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر وهذا معنى قوله هد قد سوا والباد ثق حقا جنا والباد ثق حقا جنا فحدثها وصلا ووقفا بات القراء وهذا معنى قوله ويدعو الداعي هم هد قد سوا والباب تحق جنا والباب تحق جنا في قوله تعالى سواء العابد فيه والباب أثبت الياء المشار إليهم بقوله والباب تحق جنا وهم أبو جعفر وابن كثير وابو عمرو ويعقوب وورش، الا ان ابن كثير ويعقوب اثبتاها وصلا ووصفا، وباقي الرم اثبتوها وصلا فقط، وباقي القراء حذفوا الياء وصلا ووصفا. والبابي في الحق جمل، والمبتدي لا اولا واتبعا، والمبتدي لا اولا واتبعا، وقل حمى الندل. وضعنا هذا فهو المبتدي في صوره الاسراء والكهف، ومن اتبعني في صوره ال عمران اثبت الياء في هذه الكلمات المشار اليهم بقوله حمى الندم، وهم نافع وابو جعفر وابو عمرو وصلا فقط، ويعقوب وصلا ووقفا. وقل حمى الندم وقوله لا اولا يريد بذلك موضع الاعراب في قوله تعالى فهو المبتدي، فقد اثبت الياء وصلا ووصفا جميع القراء، وهذا معنى قوله لا اولا واتبعا. وقل والمبتدي لا اولا واتبعا، وقل حمى الندم. وكالجواب جاء حق، وبثان كالجواب اثبت الياء ورش، وابن كثير وابو عمرو ويعقوب. وكالجواب جاء حق، وكالجواب جاء يعني في قوله تبارك وتعالى وجفان كالجواب اثبت الياء في هذه الكلمه ورش من طريق الازرق وابو عمرو وصلا فقط، وأما ابن كثير ويعقوب وصل وأثبت الياء في هذه الكلمة وصلا ووقفا، وهذا معنى قوله وكالجواب جاء حق. تمدونني في سما، تمدونني في سما في قوله تبارك وتعالى قال أتمدونني بمال في سورة النمل، أثبت الياء في هذه الكلمة حمزة ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر، وهذا معنى قوله تمدونني في سما، إلا أنه سبق أن حمزة يثبتها وصلا ووقفا، وكذلك أيضا ابن كثير ويعقوب على قاعدتهما يثبتانها وصلا ووقفا. وأما نافع وأبو جعفر وأبو عمرو يثبتون الياء في هذه الكلمة أتمدونني بمال وصلا فقط، وهذا معنى قوله وفي تمدونني، تمدونني في سماء. وجاء، وجاء تخزوني في التقول يخشوني ولا، والمعروف على أن يعقوب وحمزة يدغمان أيضا النون في النون في قوله تبارك وتعالى مع إثبات الياء قال أتمدوني بمال. ثم قال رحمه الله تعالى وجاء تخزوني في التقول يخشوني ولا، واتبعون زخرف سوى حلا. تخزوني في قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، وقيدها بكلمة في ليخرج الموضع الذي هو في صوت الحجر فإنه تثبت ياؤه عند يعقوب. اتقوني في قوله تبارك وتعالى واتقوني يا أولي الألباب، لأنه قيدها بكلمة واتقوني يا، وكذلك فلا تخشوهم واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا بالمائدة ليخرج واخشوني ولأتم في البقرة إن ياءها ثابتة عند جميع القراء. تخذوني في اتقوني اخشوني ولا، واتبعوني زخرف سوى حلا، اتبعوني في صلاة الزخرف واتبعوني هذا صراط مستقيم، أثبت الياء في هذه الكلمات سوى حنا، يعني أبو جعفر ويعقوب وأبو عمرو، إلا أن يعقوب كما هو معلوم يثبت الياء وصلا خاصا، وأما أبو عمرو وأبو جعفر يثبتانها وصلا فقط، وهذا معنى قوله وجا تخذوني في تكون يخشوني ولا واتبعوني زخرف سوى حلا. وفي قوله تبارك وتعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وفي قوله تبارك وتعالى ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل، وقد هداني في الأنعام، أثبت الياء في هذه الكلمات أيضا الذين مر ذكرهم قبل ذلك سوى حلا، وهم أبو جعفر ويعقوب وأبو عمرو، ولذلك يقول الإمام رحمه الله تعالى خافوني إن أشركتموني قد هداني عنهم، يعني عن المذكورين قبل ذلك عنهم، كيدون لعرافة لدى خلف حما سبت، كيدون لعرافة لدى خلف حما سبت، في قوله تبارك وتعالى ثم كيدوني فلا تنظرون في سورة الأعراف، أثبت الياء في هذه الكلمة هشام بخلف عنه، وهذا معنى قوله هداني عنهم لدى خلف، وأثبتها قولا واحدا بغير خلاف حما سبت، وهم أبو جعفر ويعقوب وأبو جعفر، إلا أن يعقوب كما ذكرت غير مرة يثبتها وصلا ووقفا في كلمة كيدوني في الأعراف لدى حما سبت. عبادي فاتقوا، يا عبادي فاتقوني في سورة الزمر، أثبت الياء بخلف عنه غنى المراد به رويه، لأن الغين رويه، وهذا معنى قوله عبادي فاتقوا خلف غنى، بشر عبادي افتح يقو، بشر عبادي افتح يقو، يقو الياء رمز للسوسي عن أبي عمرو، فتح الياء في قوله تبارك وتعالى بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهذه الكلمة بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أثبت الياء فيها بالخلف عنه السوسي عن أبي عمرو، وكذلك أيضا في الوقف يثبت الياء في الوقف أيضا ولكن بخلف عنه، وهذا معنى قوله بشر عبادي افتح يقو بالخلف والوقف يلي خلف غبا. وأما يعقوب فإنه يثبت الياء في هذه الكلمة بشر عبادي الذين في حال الوقف فقط، أما في حال الوصل فإنها تحذف لالتقاء الساكنين، وهذا معنى قوله بشر عبادي افتح يقو بالخلف والوقف يلي خلف غبا. آتاني نمل، آتاني نمل وافتحوا مدى غبا فزعد، ومعنى هذا أن هذه الكلمة تفتح فيها الياء كما آتاني الله خير مما آتاكم، فتحها آتاني نمل وافتحوا مدى غبا، مدى نافع وأبو جعفر، غبا الغين رمز لرويه، آتاني نمل وافتحوا مدى غبا فزعد، حز الحاء لأبي عمرو، وعد العين رمز للحفص عن عاصم، فهؤلاء يثبتون الياء وصلا مع فتحها كما آتاني الله خير مما آتاكم فزعد، وقف ظعنا، ومعنى هذا أن يعقوب إذا وقف عليها فإنه يثبت الياء كما آتاني قولا واحدا، وقف ظعنا. وخلف عن حسن بن زر، يعني في حال الوقف خلاف بين الإثبات والحذف عن حفص وأبو عمرو وقالون والزاي لقنبل. هؤلاء وقفوا على هذه الكلمة كما آتاني كما آتان، يعني بالحذف والإثبات في حال الوقف. وهذا معنى قوله آتان نمل وافتحوا مدى الغبا حزعد، وقف ضعنا وخلف عن حسن بن زر. يريد نفتح كذا تتبعا وقف سنة في قوله تبارك وتعالى إن يردني الرحمن بضر بسورة ياسين ألا تتبعاني أفعصيت أمري، أثبت الياء وصلا مفتوحة لأبي جعفر، يعني أن أبا جعفر أثبت الياء في هاتين الكلمتين وصلا مفتوحة تفتح الياء، ويثبتها ساكنة في حال الوقف إن يردني ألا تتبعاني. أما في حال الوصل فأبو جعفر يفتح الياء في هاتين الكلمتين، وهذا معنى قوله يريد نفتح كذا تتبعا وقف ثناء. وكل رؤوس الآي ظن. رؤوس الآي الياء ثبتت في رأس الآية في 86 موضع، وقد سبق منها موضع واحد وهو قوله تبارك وتعالى والليل إذا يسري، فأثبت يعقوب الياء في هذه المواضع وفي هذه الآيات التي عدوها 86 آية 86 ياء في آخر الآية أثبتها يعقوب وصلا ووقفا، وهذا معنى قوله وكل رؤوس الآية ظل. وافق بالوادي دنا جد. دنا جد يعني أن ابن كثير، والجيم لورش من طريق الأزرق دنا جد. أثبت أيضا الياء مع يعقوب في قوله تبارك وتعالى بالوادي في سورة الفجر، والمعروف أن يعقوب يصلها وقفا هو وابن كثير. وأما ورش من طريق الأزرق يثبت الياء في كلمة الوادي بالفجر يثبتها وصلا فقط، وهذا معنى قوله وافق بالوادي دنا جد. وأما قنبل عن ابن كثير فاختلف عنه، وهذا معنى قوله ودحل بخلف وقف، يعني في حال الوقف ورد عن قنبل عن ابن كثير ورد عن قنبل إثبات الياء وحذف الياء في قوله تبارك وتعالى بالوادي في والفجر، ورد الخلاف لقنبل في حال الوقف، وهذا معنى قوله وجحل بخلف وقف. ودعائي في جمع في قوله تبارك وتعالى ربنا وتقبل دعائي بصورة إبراهيم، أثبت الياء في هذه الكلمة ودعائي في جمع حمزة وورش من طريق الأزرق وأبو جعفر وأبو عمرو وقنبل بخلف عنه، وهذا معنى قوله ودعائي في جمع تقفط زكى الخلف. والمعروف أن قنبل يثبت الياء وصلا ووقفا، إلا أنه قد ورد عنه الخلاف في الإثبات والحذف، وهذا معنى قوله ودعائي في جمع تقفط زكى الخلف. زكى الخلف هدى. هدى يعني أن البزي أثبت الياء في كلمة الدعاء وصلا ووقفا بقاعدة ابن كثير. ودعائي في جمع تقفط زكى الخلف هدى. التلاقي مع تنادي والدمجل. تنادي التلاقي والتنادي في سورة غافر، أثبت الياء في هاتين الكلمتين تنادي خذ دم جل. خذ الخاء رمز لابن وردان، ودم الدال لابن كثير، وجل رمز الورش من طريق الأزرق. أثبتوا الياء في هاتين الكلمتين التلاقي والتنادي لسورة غافر خذ دم جل. وقيل الخلف بر يعني أن قارون أثبت الياء في هاتين الكلمتين التلاقي والتنادي بخلف عنه، وهذا معنى قوله وقيل الخلف بر. والمتعالي بن وعيدي ونذر، والمتعالي بن في قوله تبارك وتعالى في سورة الرعد الكبير المتعالي أثبت الياء في هذه الكلمة ابن كثير وصلا ووقفا، ويعقوب أيضا وصلا ووقفا لأنها آخر آية. والمتعالي بن وعيدي ونذر يكذبوني قال، وعيدي أينما وقعت في القرآن الكريم، ونذر ستة مواضع في سورة القمر. وعيدي ونذر يكذبوني في القصص في قوله تبارك وتعالى إني أخاف أن يكذبوني قال سنشد عضدك بأخيك، وقيدها بكلمة قال ليخرج غيرها في القرآن الكريم. يكذبوني قال مع نذيري، كيف نذيري أينما وقعت أيضا. فاعتذروني بالدخان، يكذبوني قال مع نذيري فاعتذروني ترجوني.